Yeah, you were quick. Maybe me and Sarah are watching. يعني هذه بأقل أو في أحسن الأحوال أن تكون المسألة جائزة وقد تكون يعني محرمة والعياذ بالله. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهو يشرح يعني اليد العليا واليد السفلى، قال رحمه الله بعد أن ذكر يعني جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على أن اليد العليا هي المنفقة في سبيل الله وأن اليد السفلى هي يد السائل، قال عليه الصلاة قال حافظ بن حجر رحمه الله: ونحصل ما فيها ما في هذه الآثار أو ما في الآثار المتقدمة، ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، أعلى الأيدي المنفقة، قال ثم المتعففة يعني لها مرتبة يد الذي يتعفف عن السؤال ولو كان محتاجا فهو متعفف عن السؤال، فهذه هذا الشخص يعني يده يعني تلي اليد المنفقة قال ثم المتعففة عن الأخذ، قال ثم الأخذة بغير سؤال، يعني الشخص قد يكون محتاجا ويعطى من غير مسألة، يعني يتفطر الناس لحاجته فيعطونه من غير مسألة ودون أن يمد يده، وإذا أعطي شيئا أخذه وأمسكه، فيده يعني يده في الترتيب تلي يعني يد المتعفف يعني الذي هو في حاجة، ومع ذلك إذا أعطي شيئا فلا يأخذه. إذا فقال الحافظ ثم الآخذة بغير سؤال، قال وأسفل الأيدي وأسفل الأيدي السائلة، وأسفل الأيدي السائلة، هذا كلام الحافظ رحمه الله في فتح الباري. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم هذا قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. إذا فالإنسان في الإنفاق عليه أن يبدأ بمن يعول، وكلمة ابدأ بمن تعول تدخل فيه النفس فيبدأ بنفسه، ويدخل في هذه الكلمة أيضا الأولاد، يدخل في هذه الكلمة أيضا الأولاد، كلمة الأولاد يعني تشمل الذكور والإناث، تشمل يعني الذكور والإناث من الأولاد، يعني تشمل البنين والبنات، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا فتذكر في هذه الكلمة يعني الأبناء والبنات، وتدخل أيضا في هذه الكلمة الزوجة. إذا فكل هؤلاء كل هؤلاء معنيون بقوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول. إذا المسلم يعني إذا كان له مال وأراد أن ينفق فعليه أن ينفق أولا على نفسه وعلى أولاده وزوجته وابدأ بمن تعول. قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وخير الصدقة أفضل الصدقة، والمراد بصدقة صدقة التطوع، قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما معنى ما كان عن ظهر غنى؟ أي أن تتصدق بما يفضل عن حاجتك وحاجة أهلك وعيالك، كما قلنا يعني الإنسان إذا أنفق ينفق أولا عن نفسه وعن أهله وعياله، فإذا فضل شيء عن ذلك تصدق به على غيره من الفقراء والمساكين والمحتاجين. فهذه الصدقة هي أفضل الصدقات، هي أفضل الصدقات، يعني أن تتصدق بعد أن تؤدي واجب النفقة على أهلك وعيالك. أن تتصدق بعد أن تؤدي واجب النفقة على أهلك وعيالك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعود. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال العلماء: لأن الإنفاق على الأهل والعيال من الواجبات والفرائض. إنفاقك على أهلك وأولادك وعيالك هذا واجب من الواجبات الدينية الشرعية. وأما إعطاؤك للفقراء والمساكين فهو مستحب، ولا شك أن الواجب مقدم على ماذا؟ على المستحب. الواجب مقدم على المستحب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أي تتصدق وتترك ما يغنيك ويغني أهلك وعيالك، ما يغنيكم عن يعني المسألة وغير ذلك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف، أي عن المسألة، ومن يستعفف أي عن المسألة، فلا يسأل الناس. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي يعينه الله جل وعلا على العفة. ومن يستعفف يعفه الله، أي يعينه الله جل وعلا على العفاف. قال: ومن يستغني، أي من يستغني بما عنده ولو كان قليلا، يستغني بما عنده ولو كان قليلا. قال: ومن يستغني يغنيه الله. إذا فالمسلم إذا استغنى بالله جل وعلا فالله جل وعلا سيغنيه، الله تعالى سيغنيه بأن يرزقه الله جل وعلا يعني القناعة بما عنده ولو كان قليلا، فيقنعه الله جل وعلا بما أتاه، ولا يجعله يعني يمد عينيه إلى ما عند الناس. إذا هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يستغني يغني الله. وهذا الحديث يعني هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب صدقة التطوع، أورده في باب صدقة التطوع لأنه يدل على أن المسلم إنما يشرع له أن يتطوع بالصدقة إذا كفى نفسه وأهله وعياله، إذا كفى نفسه وأهله وعياله وأدى هذه النفقات الواجبة، فحينئذ يشرع له أن يتطوع بالصدقة فيتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وأما إن كان هو محتاج إلى هذا المال، يعني هو أو أهله أو عياله يعني بحاجة إلى هذا المال، فحينئذ فالأولى ألا يعطي الآخرين، فالأولى ألا يعطي الآخرين، لأن نفقته على نفسه وأهله وعياله أولى، وهذه النفقه كما قلنا هي نفقه واجبه فتقدم على الاعطاء المستحب. فان قال قائل جاءت يعني نصوص عده في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام تدل على انه يشرع للمسلم ان يؤثر على يعني يؤثر غيره على نفسه يعني في العمال وفي النفقه فيشرع للمسلم ان يعطي الاخرين ولو كان هو محتاجا يعني الى هذا المال فيشرع له ان يعطيه لغيره. وهذا ما يسمى لماذا يا جماعه بالايثار. وجاء في ذلك قول الله جل وعلا في مدح الانصار رضي الله عنهم وارضاهم قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الخصاصه هي الحاجه فاثنى الله جل وعلا على هؤلاء يعني بهذه الصفه وانهم قد يكونون في امس الحاجه الى المال او الى الطعام وغير ذلك ومع ذلك يعني يؤثرون غيرهم على انفسهم يعني بهذا المال وبهذا الطعام فمدحهم الله جل وعلا بذلك واثنى عليهم بهذه الصفه الحميده الجميله. ولذلك ايضا ثبت يعني في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس يعني ذات مرة على الإنفاق في سبيل الله فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله وأنفقه في سبيل الله ولم يترك شيئا لنفسه ولأهله ولعياله حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع بين يديه يعني تلك النفقة قال وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله أي أنه لم يترك لهم شيء يعني تصدق بكل ماله ولم يترك يعني لنفسه ولأهله وعياله ما يحتاجون يعني من النفقه. ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاه والسلام اقره على ذلك. ولذلك ايضا يعني جاء في قصه يعني ذلك الرجل الانصاري الذي استضاف ضيف رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يكن له يعني في بيته إلا طعامه وطعام أهله وعياله وكان عياله يعني سنين كانوا صغار ولم يكن له في بيته إلا يعني طعامه. ومع ذلك ضاف يعني هذا الأنصاري ضيفا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني فجاء به إلى بيته و أحضر له الطعام ثم أطفأ هذا المصباح و يعني تظاهر يعني هو وزوجته بأنهم يعني يأكلون وكان قبل ذلك أمر امرأته أن تنوم ماذا أطفال الصبيان فنومته وأطفأ المصباح وتظاهر هو وزوجته لأنهم كانوا يأكلون ولم يأكلوا يعني من ذلك الطعام يعني شيئا وتركوه يعني للضيف فقال له أو فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح قال لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره عن هذا الفعل ولم يقل له يعني لماذا يعني تركت هذا نفقا واجبا وانفقت يعني مال زوجي ومال صبيتي انفقته على يعني هذا الضيف. اذا فالحاصل ان يعني هذه الاحاديث يعني قد تبدو ماذا؟ قد تبدو متعارضه مع قول النبي عليه الصلاه والسلام وابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولكن العلماء رحمة الله عليهم يعني أجابوا على هذه النصوص وبينوا بأنه لا تعارض بينه لأن ما جاء في حديث حكيم بالحزام هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أن الإنسان يبدأ بمن يعود ولا ينكر شيئا على غيره إلا بعد أدائه ماذا؟ يعني واجب النفقة على أهله وعياله. هذا هو الأصل. ولكن يجوز للإنسان في بعض الحالات أن يكثر غدره بنفقته ونفقة أهله وعياله. يجوز له في بعض الحالات أن يكثر غدره على نفسه يعني بالنفقة وبالمال. كان يقول مثلا الإنفاق على الغير من باب الإنفاق في المصلحة العامة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإنفاق أبي بكر الصديق يعني كان إنفاقا في المصلحة العامة يعني مصلحة الإسلام والمسلمين لأن يعني تلك النفقات يعني كانت يعني موجهة للجيوش تقاتل في سبيل الله جل وعلا. فقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني مصلحة الإسلام والمسلمين على مصلحة نفسه وأهله وعياله. في مثل هذه الحالة يعني يجوز يعني مثل هذا الإيثار أو مثلا يعني قد يعلم المسلم من نفسه بأنه يعني بإمكانه أن يتحمل الفقر والحاجة وأنه يعني صاحب صبر وأهله أيضا يعني متصفون بهذا الصبر ويرى أن يقدم يعني غيره الذي قد لا يصبر يعني على حاجته وفقره يعني ترى غيرك يعني أنت محتاج إذا انفقت هذا المال ولكن يعني ترى غيرك أيضا يعني في حاجة وقد يكون أحوج منك وقد يكون هذا الغير يعني ليس يعني فيه يعني من الصبر ما يجعله يعني يتحمل يعني الضيق الذي هو فيه وأنت تعلم في نفسك أنك تصبر وأن أهلك يعني يصبرون يعني على الفقر والحاجة ونحو ذلك. فيعني أنفقت يعني بهذه النية وآثرت يعني غيرك عن نفسك يعني بهذه النية فحينئذ لا بأس يعني بهذا الإيثار. إذا فبهذا يعني يجمع يعني بين هذه النصوص والأحاديث فيقال الأصل أن يبدأ الإنسان بنفسه كما جاء في حديث حكيم بن حزام وسيأتي أيضا معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يبدأ بنفسه وعياله وأهله، فهذا هو الأصل. ولكن كما قلت يعني في بعض الحالات يعني يجوز للمسلم أن يستعمل هذا الإيثار، أن يستعمل هذا الإيثار فيؤثر يعني غيره يعني بالمال وبالنفقة وبالطعام على نفسه. ولذلك يقول الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب السنن الكبرى، وهو يذكر يعني شيئا من هذا الجمع الذي يعني ذكرته وأشرت إليه، يقول البيهقي رحمه الله: يختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. وقال الإمام البخاري، وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أحد الأبواب، قال رحمه الله هو يعني يتعرض لهذه المسألة التي نحن بصددها، قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا يتصدق إلا إذا ترك ما يغني ويغني أهله وعياله، هذا هو الإسلام. قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله، أنا قلتها محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، قال: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يكذب أهوال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها إتلافه الله. قال البخاري على المشاهد، قال: إلى أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك أثر الأنصار المهاجرين. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وقال الإمام النووي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، يعني دون أن يترك لنفسه ولأهله وعياله شيئا. قال: فمذهبنا أنه مستحب لمن لدينا عليه، لمن لدينا عليه، ولله عيال لا يصبرون، يعني إذا كان له عيال ويعلم أنه لا يصبرون فحينئذ لا إثم. قال: ولله عيال لا يصبرون، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو ماذا؟ فهو مكروه، أي يكون هذا الإيثار مكروه. يعني هذه يعني بعض نقول العلماء رحمة الله عليه في هذه المسألة. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المكرم، جهد المقيم، وابدأ بمن تعود. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أولا، هذا الحديث يعني رواه يعني هؤلاء يعني بسند صحيح، رواه هؤلاء بسند صحيح، ولذلك صححه ابن شيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الجواب. أما عن متن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ طبعا صدقة هنا هي صدقة تطوع، فما هي أفضل الصدقات إذا كانت تطوع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جهد المكرم. والجهد يعني هو الوسع والطاقة، والمقل هو من كان قليل المال، من كان قليل المال. ومعنى ذلك أن أفضل الصدقات أن تكون من إنسان قليل المال، من إنسان قليل المال، ومع ذلك يعني يجاهد نفسه، ومع ذلك يجاهد نفسه ويعني يبذل طاقته ووسعه في التبرع والإعطاء والصدقة. هذا هو معنى الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام في بيان أفضل الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام جهد المقيم. إذا هذه من أفضل الصدقة، يعني أن تتصدق وأنت قليل المال، وهذا يدل على ماذا؟ على قوة الإيمان، يدل على قوة الإيمان وعلى قوة توكل يعني هذا المنفق على الله جل وعلا واعتماده بقلبه على الله جل وعلا. يعني تصور مثلا يعني شخصا لا يملك إلا الدمارين أو درهمين، لا يملك إلا الدمارين أو درهمين، فيأتيه يعني مسكين وفقير فيعطيه يعني درهما ويعتبر يعتبر لنفسه بدرهم، ويعطيه دينارا ويعتبر لنفسه بدرهم. يعني هذه من أفضل النفقات والصدقات. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم أي واحد 100,000 درهم. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. سبحان الله، الصحابة استغربوا، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يعني واحد يصدق درهم واحد فقط ويكون درهمه هذا أفضل ممن يتصدق ب100,000 درهم؟ فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل: ليس له إلا درهمان فتصدق بدرهم. يعني إنسان ليس له إلا درهمان فتصدق بأحدهم. يعني جاء زوالي فقير سمع قال: أنا عندي درهمين، عندي درهمين أكثر من درهم. وأما الذي تصدق ب100,000 درهم فهو صاحب مال كثير، كما يقول يعني ماله هو قد لا يعد ولا يحصى. ففي موطن صدقة يعني أدخل يده في ماله الكثير فأخرج منه مالا حافنة قد يكون فيها 100,000 درهم، يعني ما قيمته يعني 100,000 درهم. ولكن هذه 100,000 يعني لا تساوي شيئا إذا كثر في ماله، يعني ماله أضعاف مضاعفة، يعني أضعاف ما تصدق به. بينما لذلك الرجل الذي تصدق بدرهم تصدق بنصف ماله، تصدق بنصف ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم، 100,000 درهم. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث مثال لقوله عليه الصلاة والسلام في جواب من سأله عن أفضل الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: جهد المقيم، جهد المقيم. ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الأصل السابق، قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الإنسان يبدأ ماذا؟ بمن يعني يعود، يعني يبدأ بأهله وعياله وقبل ذلك بنفسه. إذا هذا هو الأصل، أن يبدأ الإنسان بمن يعود، لأن إنفاقه على من يعود من النفقات الواجب. ثم إذا فضل له شيء فله أن يتصدق به على الرأي. إذا هذا هو معنى الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام: جهد المقيم وابدأ بمن تعود. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام الناس على الصدقة، قال تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، يعني لكان عندي دينار واحد على من أتصدق به، على من أنفقه، عندي دينار. قال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك، تصدق به على نفسك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، تصدق به على نفسك. قال أي ذلك الرجل عندي أخ، يعني إذا كان عندي دينار وحده، دينار الأخ غير دينار الأب الذي أتصدق به على نفسي، إذا على من أنفقه هذا الدينار الثاني؟ قال عندي أخ، قال تصدق به على ولدك، تصدق به على ولدك، يعني على الابن والبنت، على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، تصدق به على زوجتك. تأمل هذه الأولويات وهذا الترتيب، إذا على نفسي، على ولدي، على زوجتي. قال عندي آخر، يعني عندي دينار رابع، قال تصدق به على خادمك، مراد الخادم هنا العبد، مراد الخادم هنا العبد، يعني يتصدق به على عبده. قال عندي آخر، إذا فضل لي أو إذا فضل لي دينار خمس. قال عندي آخر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبصر به، يعني أنت أعلم به، ضعه حيث شئت، ضعه حيث شئت، إن أردت أن تمسكه فأمسكه، وإن أردت أن تتصدق به على الفقراء والمحتاجين والمساكين فافعل ذلك. إذا قال: أنت أبصر به، أنت أبصر به. إذا فأيضا يعني هذا الحديث يعني دل على الأصل السابق، وأن الإنسان يعني في نفقته يعني يبدأ بالنفقات الواجبة، يبدأ بالنفقات الواجبة، ثم إذا فضل له شيء، إذا فضل له شيء فله أن يتصدق به على غيره، له أن يتصدق به على غيره. يقول الخطابي رحمه الله في كتابه معارف السنن بتعليقه على سنن أبي داود، قال هذا الترتيب، قال هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب، قدم الأولى فالأولى والأقرب، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده، يبدأ بنفسه لأن نفس الإنسان لها حق على صاحبه، ولنفسك عليك حقا، ونفسك هي أقرب يعني الناس إليك، إذا فتبدأ هذا بنفسك. قال ثم بولده، ثم بولده، لماذا؟ قال لأن ولده كبعضه، لأن ولده كبعضه، فإذا ضيعه هلك، لأنه يولد كما تنفج عليه تبابا شريف عليه، إذا إن لم تنفق عليه أنت هلك والعياذ بالله. إذا قال فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. قال ثم ثلث بالزوجة، يعني الزوجة جاءت في المرتبة الثالثة بعد الولد، لماذا؟ قال ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن درجة الولد، لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهم، يعني رجل متزوج بامرأة، رجل متزوج بامرأة وبعثت يعني هذا الرجل لم يدرش الفرحة المراه فهذه المراه يعني اذا لم تصبر وشكت نظرها واشتكت فماذا يفعل القاضي؟ يفرق بينها. قال تارك زوجة المراه ينفر وتلك تلك عليها. اذا ما دام ما راش بدل ان تنفق عليها يفرق بينها. واذا فرق بينهما رجعت هذه المراه الى اهلها فيتولون الانفاق عليها او انها تتزوج بمن ينفق عليها، صح ولا لا؟ ولهذا اخرها النبي عليه الصلاه والسلام عن مرتبه ماذا؟ الولد. ولهذا قال الخطابي اخرها عن درجه الولد لانه اذا لم يجد من ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمولها من زوج او لرحم. من زوج او لرحم تجب نفقتها عليه. قال ثم ذكر الخادم وهو العبد. قال لانه يباع عليه اذا عجز عن نفقته فتكون النفقه على من يمتنعه ويهلكه. يعني العبد اذا ما كسر النفقه عليه يجبرك على الحاكم ولي الامر ان تبيعه. ان تبيعه والذي يشتريه ويملكه يتولى الانفاق عليه. ثم قال له فيما بعد انت ابصر اي ان شئت تصدقت وان شئت امسكت وان شئت امسكت. اذا ف يعني هذا الترتيب كما قال الخطابي رحمه الله يعني راعى يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هو اولى وراعى النبي عليه الصلاه والسلام من هو اقرب. وهذا الحديث رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم وسنده حسن لانه من روايه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره. ومحمد يعني بن عجلان رحمه الله عليه متكلم فيه ولكن حديثه لا ينزل عن مرتبه الحديث الحسن ولذلك حسنه الشيخ الالباني رحمه الله كما في الارواح. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازي مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه. قول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، المقصود بالبيت هنا بيت الزوج، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها أي من طعام بيت زوجها، من طعام بيت زوجها. ولذلك جاء هذا الحديث بلفظ إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها. إذا فالمراد بطعام بيتها يعني طعام الزوج، طعام الزوج. قال عليه الصلاة والسلام غير مفسدة. إذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تكون نيتها ماذا فاسدة وتريد بهذا الإنفاق الإفساد، تريد بهذا الإنفاق الإفساد. وبعض النساء يعني قد تفعل ذلك مع الأسف الشديد، يعني تنفق وليس نيتها بهذه النفقة العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا، وإنما كما يقول العام يعني درس سرس فهي يعني تنوي بذلك الفساد والإفساد والعياذ بالله. إذا فإذا نوت هذه النية الخبيثة فهي موزورة ليست مأجورة، فهي موزورة وليست مأجورة، بخلاف المرأة التي تتصدق وتنفق من بيت زوجها يعني بحسن نية يعني لكونها يعني تحب يعني الصدقة وتعمل على الفقراء وتطعم المساكين فتتصدق بهذه النية فيكون لها أجر. وأما التي يعني تتصدق بشيء من بيت زوجها بنية سيئة وخبيثة فإنها يعني يكون عليها الوزر والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها، كان لها أجر، فيكون لها ماذا؟ أجر وثواب وحسنات. بماذا يا جماعة؟ تأخذ الأجر على ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بما أنفقت، بما أنفقت، لأنها هي التي قامت بفعل ماذا؟ النفقة والصدقة، لأن الصدقة فعلها، لأن الصدقة هي فعلها، فتؤجر ماذا؟ على هذا الفعل، تؤجر على هذا الفعل. قال: كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره. إذا الزوج أيضا له أجر ولا لا؟ له أجر، لأنه صاحب المال، صاحب الطعام، هو صاحب الطعام، هو صاحب المال، المال الذي تصدق به هو ماله، والطعام الذي أعطيه المسكين هو طعام، فيكون له أيضا أجر، لأنه تصدق بماله وبطعامه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولزوجها أجره بما اكتسب، لأن ذلك المال، ذلك الطعام من كسبه، من رزقه. ولزوجها أجره بما اكتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وللخازن مثل ذلك. والخازن هنا هو العامل، الخازن هو يعني العامل. قد يكون مثلا للإنسان، قد يكون للإنسان مال يقوم عليه وعلى مصلحته عامل، يعني مثلا إنسان عنده حاجة ولكن مجيء هو اللي واقف، عنده خدام، عنده خدام، فدخل مثلا فقير ذلك المحل، دخل فقير ذلك المحل فعطف عليه هذا العامل فأعطاه يعني شيء، تصدق عليه بشيء، قال مثلا هاك مثلا هاك 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وللخازن مثل ذلك. يعني العامل، يعني عامل الإنسان على مال معين، إذا تصرف أيضا هذا التصرف فأنفق من مال سيده، أنفق من مال سيده، فيكون له ماذا؟ أجر. لماذا؟ لأنه هو من بشر هذا الفعل الذي هو النفقة والتصدق، ويكون أيضا لسيده ماذا؟ أجر، لأنه هو صاحب المال، هو صاحب المال. إذا قال عليه الصلاة والسلام: وللخازن مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. وهذه جملة مهمة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء كلهم يأخذون الأجر كاملا، يأخذون الأجر كاملا. ما معنى ذلك؟ فلو قدرنا مثلا، لو قدرنا مثلا أن أجر مثلا من تصدق بمئة دينار 10,000، لو كان مثلا امرأة نعم يعني تدق بابها، امرأة تدق بابها فقيرة مسكينة تدفع 10,000. لو قدرنا مثلا أن هذه الصدقة، أن هذه الصدقة حسنات